قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يذكر مصنف هنا رحمه الله ما هي التصرفات التي لا تصح من قبل الوكيل. ذكر مسائل، منها قوله رحمه الله: وإن وكل في بيع فاسد فاشترى صحيحا، يعني إذا وكل رجل آخر ليعقد له عقد بيع فاسد، مثل لو قال له اشتر لي خمرا فاشترى صحيحا، يعني فاشترى بيعا صحيحا فاشترى بدل الخمر عصيرا، لا يصح. لا يصح لأن الأمر الأول وهو العقد الفاسد لم ينعقد في الشرع، ولا يصح الشراء الصحيح العقد الصحيح لأن الوكيل لم يوكل في شراء العصير. ومثل أيضا لو أن شخصا قال لآخر اشتر لي هرة، لأن بيع الهرة ما يجوز، فلو قال اشتر لي هرة فذهب واشترى له أرنب، على قول المصنف رحمه الله لا يصح هنا شراء الأرنب لأنه لم يوكل فيه. وكذا لو قال اشتر لي كلبا فاشترى له غنما، كذلك التوكيل لا يصح. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: أو وكله في قليل وكثير، يعني لو قال له وكلتك في جميع شؤوني من طلاق وبيع وشراء وإقرار وإنكار ونحو ذلك لا يصح، لأن في ذلك ضرر على الموكل، فقد يكون يوكله في كل شيء ويطلق نساءه ويحجب على أمواله بإقرارات يدعيها ونحو ذلك، ففي ذلك ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. ثم قال رحمه الله: أو شراء ما شاء، يعني وكله أن يشتري له ما شاء، يعني قال له أنا وكلتك تشتري الذي تريده لي. والفرق بين هذه والعبارة السابقة في كل قليل وكثير، في كل قليل وكثير في البيع وغير البيع، أما هنا ففي الشراء، وكله في شراء ما شاء، يعني اشتر لي ما شئت، بيتا أو أرضا أو مزرعة أو عقارا نحو ذلك، لا يصح لأنه قد يشتري له ما تعجز عنه ذمته، فقد يكون عنده فقط 100,000 ويشتري له مزرعة ب5,000,000 وهكذا. ذلك قال: وشراء ما شاء، يعني لم يصح. وكذا قال: أو عينا بما شاء ولم يعين، يعني قال له اشتري لي سيارة بما شئت، هنا لم يعين عين السيارة، نوع السيارة ما عينه، ولم يحدد أيضا الثمن، فلم يقل له اشتر لي السيارة الفلانية ب100,000 ريال مثلا، قال لم يصح، فلا بد من تعيين النوع والثمن أو ما هو ثمن مثله أو مقدار ما عنده من المال، ذلك قال لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، وقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا وكله في شيء معين فهل هذه الوكالة تتضمن أمرا آخر أم لا. قال: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، يعني لو قال وكلتك أن تخاصم فلانا في المحكمة في تسليم لي القرض الذي أقرضته إياه 50,000 ريال، فقط يتوكل في الخصومة ولا يذهب إلى المدعى عليه ويقول أعطيني الثمن، لأن وكالته مقصورة على الخصومة فقط. وكذا لو قال وكلتك أن تطالب، وكلتك في مطالبة المستأجر بدفع الثمن فقط في المطالبة، لكن لا يستلم الثمن. ثم قال: والعكس بالعكس، يعني لو قال له وكلتك أن تأخذ من فلان 100,000 ريال التي أقرضته إياها، قال استلمها منه وأعطني إياها، هنا تدخل وكالة ضمنا، فله أن يذهب إلى القاضي ويطالب بالخصومة ونحو ذلك، لأن الوكيل وكل في قبض الثمن، ولا يمكن قبض الثمن أحيانا إلا بالخصومة، فتدخل خصومة في الوكالة. واضح. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي قوله واقبض حقي من زيد، يعني لو قال له اقبض واستلم ما أقرضت زيدا من المال وهو 20,000 ريال، إذا قال اقبض من زيد لا ينسحب ذلك على الورثة، يعني لو مات زيدا، لو مات زيد فإنه لا يطالب الورثة لأن وكالته مقصورة على زيد. لماذا لا يطالب الورثة؟ لماذا لا يطالب الورثة؟ لا يطالب الورثة لأن قد يكون الوكيل، لأن الموكل قد يكون يرحم الصغار أو يعطف عليهم، أو قد طابت نفسه من مطالبة خصمه. لذلك قال واقبض حقي من زيد، معناه لا يتعداه إلى غيره من الورثة، لا من الورثة إلا أن يقول الذي قبله، يعني إلا إذا قال له اقبض حقي من جهة زيد أو الذي على زيد، سواء من جهته يعني في حياته، تشمل حياته وماته، أو اقبض حقي من مال زيد، فيدخل ذلك فيه زيد حيا وميتا. واضح. ومثل هذه الألفاظ يرجع فيها إلى العرف، فإذا كان متعارف عليه خذ حقي من زيد والمراد به حي أو ميت يؤخذ فيه، فمرد ذلك العرف في الألفاظ. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في هذا الفصل، قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، يعني لو أنت أعطيت رجلا كيلو ذهب، سبائك كيلو ذهب، وقلت له أنا أريد أن أسافر، هذا الذهب كيلو أعطيها خالدا، تمام؟ كما سيأتي في الوديعة، إذا خالد استلم هذا الذهب وأتى المودع صاحب الذهب وقال أعطني الذهب، قال لا أنا أعطيتك إياه، فالقول قول المودع لأنه مؤتمن ومصدق فيما يقوله، فإذا قال أنا أعطيته فيقبل قوله. وكذا لو قال إن الذهب سرق أو تلف يقبل قوله، لو قال أعطينا الذهب قال لا تلف، تمام؟ فهنا قال ووكيل الإيداع، لا يضمن هذا الوكيل إذا سلم للمودع الذهب، يعني لما أعطينا الذهب هذا الوكيل وقال له أعطيه خالدا، ثم ذهب وأعطاه خالد، ثم خالد قال لنا أنا أعطيت الذهب لكم، فصاحب الذهب يقول ما أتاني شيء، من الذي يضمن؟ هذا الوكيل ما يضمن، تمام؟ سواء شهد أو ما شهد. لذلك قال ووكيل الإيداع لا يضمن إذا لم يشهد، فإذا قيل إذا كان القول قول مودع فلماذا يشهد؟ إذا قلنا يشهد الوكيل على التسليم، نقول يشهد ليدفع التهمة عنه عند الموكل، فيقول أنا عندي شهود إني أعطيت الذهب لخالد، أنا لست كذاب أنا أعطيته عند خالد، لكن خالد أنكر. واضح. وعلى كلا الحالين شهد أو لم يشهد، أشهد الوكيل أو لم يشهد لا يضمن الوكيل. مثال آخر، لو شخص أراد أن يسافر فقال ما أراد أن يسافر، لو شخص مثلا أراد أن يذهب هنا يتوضأ، أراد أن يخرج من الحرم يتوضأ، وقال لصديقي خذ هذا الجوال أعطيه زيد، أنا أريد أن أتوضأ وآتي، ثم لما أتى وقال الوكيل أعطي خذ الجوال من زيد، فقال زيد لا ما أنا رديته لوكيلك، الوكيل هنا ما يضمن. لماذا؟ لأن القول قول المودع، فنقول المودع أين الجوال؟ فإذا قال الجوال أتى شخص وأخذ مني، القول قول، وإذا قال الجوال أنا رديته لكم للوكيل فالقول قول يصد. فلو أعطيني الجوال هذا الموكل، أعطى الجوال للوكيل وقال أعطيه عند العمود هذا الجوال أتوضأ وآتي، فأخذ الوكيل الجوال وأتى معه باثنين وقال اشهدوا الجوال أعطيته زيد اللي عند العمود، فإذا أنكر المودع قال لا ما أعطاني شيء، تمام؟ أو تلف، أو قال رد، فإذا رده أو قال إنه تلف شرب، القول قول، يعني سواء أشهد أو لم يشهد الوكيل لا يضمن. ويأتي هذا في باب الوديعة بإذن الله، يشهد. واضح لكم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من هذا الفصل، ويأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده الوكيل هل يضمن أم لا في أمور أخرى. فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل هو آخر ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله في الوكالة، ويسوق المصنف هنا في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بما يضمنه الوكيل وما لا يضمنه، ويقبل قول من؟ الوكيل أم الموكل؟ قال رحمه الله: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. قوله والوكيل أمين فسرها بقوله لا يضمن ما تلف بيده، والوكيل وكذا ما هو في حكم الوكيل مثل الناظر على الوقف، والوصي المحجور عليه، والولي والوصي في الوصية، والولي في مال المحجور عليه. فهؤلاء أمناء يقبل قولهم في التلف وفي الهلاك العين ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الوكيل قائم مقام الموكل، وما وكله الموكل إلا لصدقه في نظره، فقوله يقبل. لكن إذا كان ما حدث منه بلا تفريط، أي أنه لم يتجاوز ما حدد له أو تعدي، أي فعل ما هو محرم عليه فيه، فإذا لم يفرط وأيضا لم يتعد في ذلك فإنه لا يضمن ما تلف. مثال ذلك: لو أن شخصا قال لوكيله خذ هذه السيارة اذهب بها إلى زيد، وهو ذاهب بها أتتها صاعقة فاحترقت السيارة، هنا لم يتعد ولم يفرط، فلا يضمن الوكيل تلف هذه السيارة. وكذلك لو أن شخصا قال خذ هذا القلم أعطه زيدا، وهو ذاهب به أتى رجل وسرقه منه، فلا يضمن الوكيل هذا القلم المسروق. لذلك قال والوكيل لا يضمن ما تلف بيده أو بيد غيره من سرقة أو غصب ونحو ذلك أو اختلاس بلا تفريط. أما إذا كان مفرطا مثلا لو قال خذ هذه الأموال 10,000 ريال أعطها ابن عمي في الحي المجاور، ثم ذهب وصلى والسيارة مفتوحة ووضع النقود على السيارة، ثم أتى شخص وسرق، نقول هنا مفرط، من يضمن؟ الوكيل. وكذا يضمن إذا كان بتعد منه، مثل لو قال له خذ هذا الجهاز المحمول أعطه صاحبي في الحي المقابل، فأخذ الجهاز يحمله بأطراف أصابعه ثم سقط فتلف هذا الجهاز، يضمن الوكيل. لماذا؟ لأنه فرط في حمله، لم يحمله جيدا. وهكذا، فكل أمر يفرط فيه الوكيل أو يتعدى فيه فإنه يضمن. قال ويقبل قوله في نفيه، أي والوكيل أمين يقبل قوله في نفي التلف، يعني لو قال له خذ هذه الثلاجة وأعطها صديقي، فذهب بهذه الثلاجة إلى صديقه، ثم لما صديقه استخدم الثلاجة وجدها لا تعمل، فإذا قال الوكيل إنها لم تتلف عندي أنا أعطيته إياه، يصدق الوكيل، وأيضا بالشرطين السابقين ألا يكون منه تعد ولا يكون منه أيضا تفريط. لذلك قال ويقبل قوله في نفيه. قال والهلاك، أي ويقبل قوله أيضا في الهلك، يعني أن هذا هلك بخارج عن إرادته، وكذلك هلاك هذه العين أنه لم تهلك عنده. وجميع ما تقدم من هذه الأحكام الثلاثة، تلف النفي التلف الهلاك مع قوله تؤخذ منه اليمين، والذي يحلفه اليمين هو القاضي، فإذا ادعى الموكل بأنه أعطاه المحمول ثم تلف، فقال وكيل ما تلف عندي وإنما تلف بفعل فاعل من قبلي، فنقول للوكيل احلف بأن هذا الجهاز لم يتلف وهو عندك، وهكذا. واضح؟ فقوله مع يمينه مراد في الخصومة عند القاضي، وليس يتحالفان يحلف بعضهما بعض. يعني من توجه اليمين، للموكل أو الوكيل؟ للوكيل، بالنفي والتلف والهلاك. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي التنازع بين الوكيل والموكل وطرف آخر. عندنا تاجر اسمه زيد، وعندنا صاحب محل صغير، صاحب محل صغير اسمه عمرو، والتاجر هذا الكبير عنده وكيل اسمه ناصر، تمام؟ هذا الناصر هو الوكيل. ذكر المصنف مسألة فيما لو حصل نزاع بين هؤلاء الثلاثة، والقول من في التسليم وغيره. قال ومن ادعى اللي هو ناصر وكالة زيد، يعني ذهب إلى التاجر الصغير لصاحب المحل، ذهب لصاحب المحل الذي ذهب ناصر وقال لصاحب المحل يا صاحب المحل أنا وكيل عن زيد التاجر أعطني ثلاجة، يقول لك أعطني ثلاجة، تمام؟ لا يلزم من هذا التاجر الصغير الذي اسمه عمر أن يعطي الثلاجة لناصر، وأيضا لا يحلف لو قال أنت تكذب لست وكيلا عن زيد التاجر، ما يحلف، لا يحلف، لأنه لو لم يحلف، لو قلنا له احلف ولو لم يحلف لا نحكم عليه بالنكول، فلا يلزم بالدفع. لذلك قال مصنف هذه المسألة ومن ادعى اللي هو ناصر وكالة زيد في قبض حقه من عمر هو صاحب المحل الصغير عطني الثلاجة لم يلزمه دفعه دفع البضاعة إن صدقه، لو قال نعم أنت صادق عندي وصحيح وكيل لزيد التاجر اللي يتعامل معه من سنوات لكن لن أعطيك الثلاجة، لم يلزم الدفع، فلا نقول يلزم بالدفع. لماذا؟ لأنه الآن هنا دعوى أنه وكيل. أما إذا ثبت أنه وكيل مثل أتى بوكالة كتابة العدل أو من قاضي لا يلزمه الدفع، وإنما هنا الآن دعوى، يأتي إليه يطرق الباب نعم أنا وكيل زيد أعطيني ثلاجة، هنا هذه في الدعوة. لذلك قال ومن ادعى، ما قال ومن ثبت، وإنما دعوى. قال لم يلزمه دفعه، يعني دفع المثمن إن صدقه، نعم صح وكيل زيد التاجر لكن أعطيك ثلاجة، ولا اليمين إن كذب، ما يلزم صاحب المحل الصغير عمر أن يحلف، فلو قال زيد احلف أني لست وكيلا، لو قال لي عمر احلف أني لست وكيلا لزيد، ما يلزم عمر صاحب المحل أن يحلف، واضح؟ إذا قال واليمين إن كذبه، هذه المسألة، تمام؟ لو شخص أتاك وقال لك أنا وكيل عن صاحب البقالة التي عندكم، يقول باقي من حساب 1000 ريال أعطيني إياها، لا ما يلزم، ما يلزمك أن تدفع 1000 لهذا الرجل الذي ما تعرفه، واضح لكم؟ المسألة الثانية فإن دفعه، يعني صاحب المحل الصغير أعطى الوكيل الثلاجة، فإن دفعه فأنكر زيد هذا التاجر الكبير الدفع هذا، فأنكر زيد الوكالة، حلف هذا التاجر الكبير زيد وضمنه عمرو، يعني صاحب المحل الصغير، يعني لو تاجر كبير أتى بنفسه لصاحب المحل الصغير قال وين أين الثلاجة، قال الثلاجة أعطيته موكلك ناصر، قال لا ما أعطاني شيء، تحلف الناصر ما أعطاك الثلاجة اللي أعطتك إياها، قال نعم ما أحلف. إذا حلف يضمن عمرو الثلاجة، فيأتي بثلاجة أخرى أو يأخذ ثلاجة من ناصر ويعطيها زيد التاجر، يعني زيد التاجر ما يضيع حقه يبقى، واضح؟ مثال آخر، لو أتى شخص وقال أنا أرسلت لك موكلي لكي تعطيه 20,000 ريال التي قرضتك إياها أين هي؟ فقال هذا أنا أعطيت وكيلك ناصر 20,000، قال ما أعطاني إياها، فيقول له القاضي هل تحلف أن وكيلك ما أعطاك 20,000؟ فإذا حلف يدفع عمر 20,000، واضح؟ ثم عمر إن كان صادقا يذهب ويطالب الوكيل اللي هو زيد، يقول أعد لي 20,000 ريال، واضح لكم؟ هذه المسألة، وهي إذا كان المال والخصومة، إذا كانت الخصومة في دين أو عين، تمام؟ سواء قرض أو بيع أو غير ذلك، لكن إذا كانت الخصومة هنا في وديعة، لذلك قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها، من ليأخذها؟ صاحب الثلاجة تاجر زيد، يعني لو قال شخص جيران بعض فقال لو سمحت نريد ثلاجة مدة أسبوع، ثم أعطاه ثلاجة، بعد أسبوع أرسل التاجر وقال أعطني الثلاجة، فأتى ناصر وقال أعطني الثلاجة، فأخذ ناصر الثلاجة، فقال التاجر أعطني الثلاجة فلا أعطيتها ناصر، هذه وديعة صحيح؟ فإذا وجدوا فإذا وجد زيد أو عمر أحدهما الثلاجة عند ناصر أو غير ناصر نأخذها ونعطيها التاجر اللي هو زيد. لذلك قال وإن كان المودع وديعة وإن كان المدفوع وديعة أخذها، يعني هو دفعها الناصر وهي وديعة، زيد يأخذ هذه الوديعة يسلمها. تمام. لذلك قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها. فإذا كانت تالفة ثلاجة صحيح، لكن تالفة ثلاجة منتهية ثلاجة، ضمن زيد أيهما شاء، إما وكيله أو عمرو يختار أيهما شاء، أما يقول تعال أعطيني ثلاجة بدل ثلاجتي التي تالفة، أو يقول لناصر أعطني ثلاجة بدل الثلاجة التالفة. لذلك قال وإن كانت تالفة فإن كانت تالفة ضم، وإن كانت تالفة ضمن أيهما شاء، يقول أيهما أعطني ثلاجة قيمة الثلاجة أو ثلاجة مماثلة. واضح لكم؟ ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم هذا الفصل، وهو هل الوكيل يضمن أو لا يضمن، وإذا حدثت خصومة بين وكيل وموكل ومن عنده السلعة فلا يخلو إما أن تكون في دين أو عين في غير وديعة أو أن تكون وديعة. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.